وطئها داس عليها إنسان، فخرج منها بيضة، فاحتضن البيضة ففرخت، فقال ممن أنت؟ قال أهل العراق. قال قاتل الله أهل العراق، لعن الله أهل العراق. فمثل هذه المسائل التي يصطنعها أهل الرأي ليصد عن سبيل الله ولتلبيس الدين ليست بعجب على أهل الأهواء والبدع، والأمر سفح سهل ولا ينبغي أن يكون كلام إلا بنص أو رواية، والله المستعان.